أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وذنت خبتا ومن أصلاب آبائي كرام بأرحام مطهرة نقلتا. غزوة مؤتة، تلك الغزوة العظيمة التي كانت نقلة عظيمة في موازين القوى في جزيرة العرب. معركة مؤتة هي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى. سبب هذه المعركة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بصرى، وكانت هذه الرسالة قد حملها الحارث بن عمير إلى ذلك الملك ليدعوه إلى الله تعالى. فلما انطلق الحارث بن عمير بهذا الكتاب اعترض له رجل يقال له شرحبيل بن عمرو الغساني، وكان شرحبيل هذا عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر. فقام بأسر ذلك الرسول، ثم قام بعد ذلك بأخذ ما معه وقتله. قتل السفراء جريمة شنيعة، وهي بمثابة إعلان الحرب. وقعت تلك الواقعة فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكدر لذلك تكدرا شديدا، حتى جهز النبي جيشا قوامه 3,000 مقاتل، وهو آنذاك أكبر جيش إسلامي يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكون تلك الغزوة على خلاف المعتاد من حيث بعد المكان، ومن حيث مخاطر من يلقاهم، ومن حيث قلة العتاد، ومن حيث عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها مع أصحابه، لم يجتمع مثل هذا العدد إلا في غزوة الأحساب. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مغضبا، وكان يريد أن يؤدب أولئك الذين اجترأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في سنة 8 من الهجرة النبوية. لقد كان غدرا شنيعا ما فعله شرحبيل بن عمرو الغساني بالحارث بن عمير الأزدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى. أوثقه رباطا وضرب عنقه، فجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش مؤتة، والذي يمم صوب البلقاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد بن حارثة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. فإن قتل عبد الله بن رواحة يختار المؤمنون لهم أميرا. ثم عقد النبي عليه الصلاة والسلام لهم لواء أبيضا ودفعه إلى زيد بن حارثة، وكأن هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ربما يصاب زيد وربما يصاب جعفر، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلي أصحابه بمثل هذا الخبر. وبعد أن جهز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش، قام صلى الله عليه وسلم بتوجيه ذلك الجيش، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله. لا تغدروا، لا تغلوا، لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعته، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. وهذه هي تعاليم الإسلام. الحروب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على المسامحة والمصالحة والمصافحة والرحمة والعدل. ما أروعها من وصية، إنها الوصية التي تكشف للبشرية جمعاء كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف كانوا يصنعون في المعارك. لا يمكن للإسلام أن يرضى بأن تهضم حقوق الآخرين حتى في أرض المعركة والنزال. فالأصل في المسلمين أنهم إذا ملكوا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا قدروا غفروا. لقد قتل أولئك رسول النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا رسول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الجيش بأن يحسنوا للضعفاء منهم والنساء والذراري. لما تهيأ ذلك الجيش المبارك للخروج في سبيل الله عز وجل جاء الناس للوداع. كان النبي صلى الله عليه وسلم حفيا بهذا الجيش، فخرج هو وأهل المدينة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم يودعونهم ويثبتونهم ويصبرونهم. فما كان من عبد الله رضي الله عنه إلا أن بكى، بكى بكاء الثكالى، فقيل له ما الذي يبكي؟ ألست صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألست جاهدت في سبيله؟ ألست قلت كيت وكيت؟ قال والله ما بكيت حبا في الدنيا ولا خوفا عليكم ولا شوقا إليكم ولا صبابة فيكم، وإنما سمعت آية من كتاب الله جل جلاله يقول فيها: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالله أخبرني بالورود عليها ولم يخبرني بالصدور عنها. هو الآن متجه إلى أرض المعركة والنزال، ومع ذلك تذكر موقف القيامة يوم يعرض الناس على النار ويمرون، كل يمر على الصراط فناج مسلم أو ملقا في جهنم عياذا بالله تعالى. فقيل له: ترجعون بالسلامة وفي حفظ الله، وودعوه بكلمات يطلبون فيها من الله أن يعيد الجيش سالما غانما. فقال عبد الله: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في وداع ذلك الجيش المبارك حتى بلغ بهم صلى الله عليه وسلم ثنية الوداع، وقف وودعهم ودعا لهم صلى الله عليه وسلم. أوصى صلى الله عليه وسلم جيشه بأن ينطلق إلى تلك الأرض التي قتل فيها رسوله الحارث بن عمير. فماذا يصنعون؟ هل يقتلون أهلها؟ لا، يدعوهم للدخول في دين الإسلام، فإن أبوا ذلك عند ذلك يكون القتال. ودع صلى الله عليه وسلم الجيش بهذه الكلمات، وانطلق الجيش وخرج أهل المدينة يودعون ذلك الجيش. تحركوا في اتجاه الشمال حتى نزلوا إلى مكان يقال له معان من أرض الشام. وحينئذ جاءت الأخبار بأن هرقل نزل بأرض البلقاء في 100,000 مقاتل من الروم، وانضم معه من العرب 100,000 مقاتل. عدد كبير، لا من حيث كثرة الجند ولا من حيث تجهيزاته. تأمل معي، 3,000 مقاتل فقط سوف يقفون الآن أمام 200,000 مقاتل. هنا الآن يأتي دور الشيطان في التخذيل، ويأتي دور من في قلبه ضعف. ولذلك أقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم، ماذا يصنعون وماذا يفعلون. عقد الجيش اجتماعا طارئا لما علموا بهذا العدد الضخم لجيش الروم. هل يواجهون القوم وهم يعلمون أنهم أقل منهم بكثير، أم يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم ماذا يفعلون؟ قالوا: نكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ وقف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعارض هذا الرأي، وأبى أن يكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وشجع الناس على المضي قدما وقال لهم: يا قوم، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون. يعني ألستم الآن تكرهون أن تقاتلوا عدوكم فتموتوا؟ أنتم ما خرجتم تطلبون إلا الموت. والله ما نقاتل الناس بعدد ولا بقوة ولا بعتاد، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور على الأعداء وإما شهادة في سبيل الله عز وجل. وعندما رأى الناس هذا الثبات وهذا الإيمان الراسخ وهذا الثبات الباذخ ما كان منهم إلا أن اتفقوا على مجالدة ومجاهدة أعداء الله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. انطلقوا بعد أن قضوا ليلتين في معان، تحركوا إلى أرض العدو حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها شارف. ثم دنا العدو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانحاز المسلمون إلى مؤتة فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال. ويتقدم القائد زيد بن حارثة ليرتب صفوفه ويجعل الميمنة والميسرة ومقدم الجيش، وعزموا على مجابهة القوم بهذا العدد القليل لأنهم يعلمون ويوقنون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ويبدأ القتال في صبيحة ذلك اليوم 3000 أمام 200,000. أخذ راية المؤمنين زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ هذا الرجل يقتل بضراوة، يقاتل يمينا وشمالا، يشق الصفوف، وما هي إلا لحظات وإذا به يجندل رضي الله عنه ويخر صريعا وتصعد روحه الطاهرة إلى الله تبارك وتعالى. ولما قتل زيد بن حارثة حمل الراية من بعده جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. فطفق جعفر يقاتل قتالا منقطع النظير، قاتل رضي الله عنه ثم اقتحم على فرسه ونزل عنه ثم عقرها، ثم قاتل رضي الله عنه في ضراوة وإيمان وصدق حتى قطعت يمينه، ثم أخذ الراية بشماله فضرب على شماله فقطعت، فجعل الراية بين عضديه، فلم يزل رافعا راية المسلمين حتى قتل. وتقدم البطل الثالث عبد الله بن رواحة ليحمل راية المسلمين في تلك المعركة. أخذ عبد الله بن رواحة الراية بيده وجعل يقاتل في سبيل الله، لكنه أحس بتردد وتحير في نفسه فقال لنفسه: أقسمت يا نفس لتنزلن طائعة أو لتكرهن إن أجلب الناس وشد الرنة. ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم نزل رضي الله عنه فأتاه ابن عم له بعرق من لحم، فقال له: يا ابن عمي خذ هذا اللحم فشد به صلبك فإنك قد تعبت يومك هذا. أخذه بيده ونهس منه نهسة ثم ألقاه وتقدم يقاتل ويناضل، يضرب هذا ويضرب ذاك حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن قتل عبد الله بن رواحة تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أرقم، فأخذ راية المؤمنين حتى لا تسقط ولا تخور قواهم، ثم نادى في المسلمين: معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت؟ قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ خالد تلك الراية قاتل قتالا مريرا. فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد رضي الله عنه يحدث عن نفسه وما جرى له يوم مؤته أنه قال: انقطعت في يدي يوم مؤته 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية. هذه الأحداث على أرض البلقاء في الشام، أما رسول الأنام صلى الله عليه وسلم ففي المدينة. يأتي الوحي ويخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى في ساحة القتال، يقوم بين أصحابه صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: وهو يبكي صلى الله عليه وسلم ودموعه تهراق على وجنتيه يقول: أخذ الراية زيد فأصيب. ولكم أن تتخيلوه وهو يبكي على حبه زيد بن حارثة، فحمل الراية جعفر، ثم ما هي إلا لحظات ويدمع من جديد ويقول: حمل الراية جعفر فقتل. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان. ثم قال: حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. النبي يخبر أصحابه قبل أن تأتي الأخبار من أرض مؤتة، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلما كان من الليل أراد خالد أن يصنع تكتيكا عسكريا يجعل الرعب يدب في قلوب الروم، فقام بانسحاب تكتيكي، غير المعركة وجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة. فلما رأى الأعداء هذا التقسيم ونظروا إلى الوجوه التي في الميسرة ليست هي الوجوه التي في الميمنة، ظنوا أن مددا قدم من النبي صلى الله عليه وسلم للمقاتلة مع خالد، فرعب الروم وخافوا. وصان خالد رضي الله عنه بعد أن تراءى الجيشان وتناوش أصبح يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا مع حرصه على المحافظة على نظام الجيش. ثم أخذ كتيبة صغيرة وأرسلها ناحية من أرض المعركة وقال لهم: أثير النقع والغبار في السماء، وكأنما المدد قدم من النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لما بدأوا في التأخر خشي الرومان من تتبعهم ظنا منهم أن المسلمين قد كمنوا له كمينا وجعلوا لهم رصدا، فتراجعوا وتأخروا وتقهقروا ثم ولوا الدبر. فأي نصر أعظم وأي ثبات أكرم وأي إيمان أعظم مما رأينا وسمعنا. وسار زيد أميرا نحو مؤتة في بحث فلاقى بها العداء من كثم، فعبأ المسلمون الجند واقتتلوا قتال منتصر للحق منتقم. فطاح زيد وأودى جعفر وقضى تحت العجاجة عبد الله في قدم، لعار بالموت فالشم الجريح يرى أن الردى في المعالي خير مغتنم، أن الردى في المعالي خير مغتنم. وعاد خالد بن الوليد بجيش المسلمين إلى المدينة، فاستقبلهم الناس وهم يقولون: جاء الفرار جاء الفرار جاء الفرار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل جاء الكرار جاء الكرار. وكانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين، من العرب كان يستطيع أن يرفع عينه في الروم؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد لقنهم درسا، فاستقر له الأمر في جزيرة العرب، فأصبحت رهبة المسلمين والخشية من مجابهتهم ومواجهتهم في قلوب العرب والكفار عامة ذات أثر كبير بالغ. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. قال عنه بحير حين أبصره بأرض بصر مقالا غير متهم، إذ ظللته الغمام الغر فانهصرت عطفا عليه فروع الطال والسلم. بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والنقم، بأنه ختم الرسل الكرام ومن به تزول صروف البؤس والنقم، به تزول صروف البؤس والنقم.